شغل شغل. طيب يلا عم كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكت في النص. طيب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة، وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته مع سيدنا محمد سيد ولد آدم المصطفى عليه الصلاة والسلام. توقفنا في اللقاء الماضي بأن الرحمن سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلنا بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، فإذا سئلت من خليل الرحمن، هم اثنين، سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، هذان خليلان الرحمن سبحانه وعز وجل. فمن الذي اتخذه الله كليما؟ من كليم الرحمن؟ سيدنا موسى. يبقى الخليلين سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، والكليم سيدنا مين؟ موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ونؤمن بالملائكة والنبيين. الملائكة لابد أن نؤمن بها، هناك ملائكة ذكرت أسماؤها في القرآن الكريم زي سيدنا جبريل الموكل بالوحي على الرسل والأنبياء. القرآن هذا من الذي نزل به على سيدنا محمد؟ سيدنا جبريل. قال لك نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو مين؟ سيدنا جبريل. قل نزله روح القدس. من روح القدس؟ سيدنا برضو جبريل. وهناك ميكائيل، ها موكل بإيه ميكائيل دوت؟ وظيفته إيه؟ موكل بالإيه؟ بالمطر، بالقطر اللي هو به حياة الإنسان وحياة الحيوانات. وهناك أيضا سيدنا إسرافيل من الملائكة، ها دي وظيفته إيه؟ سيدنا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. سبحان الله، هناك البوق، يعني منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البوق وإسرافيل أحنا ظهره هكذا منتظر أن يأذن الله له بالنفخ في هذا البوق، ينفخ فيه نفختين بإذن الله سبحانه وتعالى، نفخة الصعق كل يموت، ونفخة الثانية نفخة الإيه؟ البعث والجزاء. وهناك منكر ونكير. ما وظيفة هذان منكر ونكير؟ ها؟ اللذان يسألان العبد في قبره. أسأل الله أن يهون علينا سؤال القبر، يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. وهناك رقيب وعتيد. ها؟ فضل. منكر ونكير ولا منكر ونكير؟ منكر ونكير. منكر ونكير كما جاء في السنة المطهرة. هناك رقيب وعتيد، وظيفتهم دول يسجلان على العبد ما يقوم به من قول وفعل. قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك ملك موكل بالرحم، رحم المرأة موكل بك حتى تخرج من بطن أمك سبحانك يا ربي. وجاء في حديث ابن مسعود أن الله سبحانه وتعالى يوكل في الرحم ملكا، هذا الملك يكتب عليك رزقك وهل أنت شقي أو سعيد، يكتب عليك أجلك، هذا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هناك داخل الرحم، داخل الرحم ملك موكل بالرحم، ماشي. هناك ملك موكل بالأفلاك والشمس والقمر، سبحان الله ملائكة. وهناك ملائكة معك تحفظك من أي ضر. لذلك أحيانا تبقى أنت مثلا ماشي في الطريق وكانت مثلا في عربية هتصيبك، تقول سبحان الله مش عارف ازاي العربية مش ايه مش دخلت فيه، ده ملك حفظك باذن من الله سبحانه وتعالى. يقول لك العيل الصغير وجع مش حصل له حاجة، ده ملك حفظه. يقول لك العين عليها ايه حارس، ده كلام مظبوط، حارس يعني ملائكة يحفظونك بامر من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانسان يا اخواننا لابد ان يحترم الملائكة، لان هم معانا، الملائكة دول معانا لا يغادرونك أبدا إلا في موضعين، موضع الجماع وقضاء الحاجة أكرمكم الله. يعني هذان الموضعان الملائكة تفارقك في موضع الجماع وقضاء الحاجة الحمام، غير ذلك فالملائكة معك. فيجب عليك أن تستحي من ملائكة الرحمن، وأن تستحي من الرحمن أولا سبحانه وتعالى. فإزاي تغلق الباب على نفسك وتبارز رب العالمين بالمعصية؟ في ملائكة في الحجرة، فاستحي منهم يا أخي. تشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. سبحان الله يا أخوان، الملائكة دول منهم الملائكة اللي هم قائمون، قائمون يعبدون الله سبحانه وتعالى، منهم الساجدون طوالي كده، الراكعون. النبي اللهم صل عليه يقول ما في السماء من موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد. ما فيش موضع في السماء موضع أربع أصابع، شوف حاجة بسيطة جدا، إلا وفي ملك، هذا الملك إما قائم وإما راكع وإما إيه وإما ساجد. فلذلك ورغم كل هذه العبادة، يعني إيه موضع أربع أصابع؟ يعني كل موضع حاجة كده بسيطة، هذه أربع أصابع أهو فيها ملك، هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك، يعني السماء مليئة بالملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، رغم ده كله ومع ذلك يقولون سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ما أنا وانت نقول ايه؟ ده الواحد منا ما يصلي ركعتين في جوف الليل ولا يصوم يوم يبقى يعني ايه طاير في السماء؟ لا، الله سبحانه وتعالى حقه عظيم، فمهما فعلنا مهما صنعنا والله لن نوفي الله حقه سبحانه وتعالى، حقه ربنا عظيم، نحن مقصرون. فالإنسان يا أخواننا يحترم الملائكة ويستحي منهم، ملائكة الرحمن، خلاص كده. طيب مما خلقت الملائكة، ها المادة اللي ملائكة خلقت منها؟ من نور، كما قال رسول الله صلى الله عليه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان ها من مارج من نار، وخلق الإنسان ها من ماء وطين كما نعلم، خلاص كده. طيب قال ونؤمن بالنبيين، كذلك لابد أن تؤمن بكل أنبياء الله من أول سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لو خرج علينا مثلا قوم يقولون نحن نؤمن بعيسى آخر نبي هو عيسى، ما حكم هؤلاء؟ يقول لك احنا آخر نبي عندنا عيسى، هؤلاء كفار كفار، لأن لابد أن نؤمن بسيدنا محمد اللهم صل عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو أنت فعلا صادق في محبتك لله سبحانه وتعالى فاتبع رسول الله، فاللي بيتبع سيدنا محمد ده بيحب ربنا، أما الذي يزيد على رسول الله هذا لا يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني. فلابد أن نؤمن بكل الأنبياء، وخلي بالك لو واحد كفر بنبي بس كده يبقى كفر بكل الأنبياء تاني، لو واحد كفر بنبي معنى كده ان هو ايه كفر بكل الانبياء. الدليل قال الله كذبت قوم نوح المرسلين. طب يا رب ازاي؟ سؤال يا اخواننا، هو هل في كان هناك انبياء قبل سيدنا نوح؟ كانش فيه، ده هو ابو البشر وكان في الطوفان، ما كانش فيه انبياء قبل نوح. امال لماذا قال الله كذبت قوم نوح المرسلين؟ المفترض كذبت قوم نوح نوحا، كده ليه؟ أمال اللي ربنا قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن من كفر بنبي فكأنه كفر بإيه؟ بكل أنبياء. فقوم نوح كفروا بمن؟ بنوح فقط، لكن معنى هذا أنهم كفروا بكل الأنبياء، كفروا بموسى، كفروا بعيسى، كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحذر، فكما قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن إيه بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. فلابد أن نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، وأن نسمع كلامهم أن نطيعهم، هؤلاء هداهم الله كما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ربنا بيأمر سيدنا محمد أن يتبع نهج من الأنبياء الذين سبقوه، ونحن من باب أولى أن نتبع كل أنبياء الله وكل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، خاصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لابد أن نطيع رسول الله، فإن طاعته من طاعة رب العالمين ولا نختلف عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما فعله النبي افعله وما لم يفعله النبي لا تفعله، خلاص كده. قال نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. الكتب هناك كتب زي مثلا التوراة أنزلت على سيدنا مين؟ التوراة سيدنا موسى، هذه التوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى. وهناك الإنجيل أنزل على مين؟ سيدنا عيسى. وهناك الزبور على سيدنا داود، والزبور هذا كما قال الله وآتينا داود زبورا، ده كان كتاب زي القرآن بس ما كانش فيه آيات، كان فيه أدعية، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا هو الزبور. وهناك صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. وهناك خاتم الكتب الإيه؟ القرآن الكريم، هذا هو الكتاب المهيمن الذي تكفل الله سبحانه بحفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب سؤال, ليه ربنا مش حفظ التوراة والإنجيل؟ يعني التوراة والإنجيل يقولنا حرفت, لماذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل وحفظ القرآن الكريم؟ مش معنى؟ لأن القرآن الكريم آخر كتاب, فلماذا يحفظ التوراة والإنجيل؟ ما كده كده في إيه؟ في كتاب هينزل بعد هذه الكتب ويكون شاهدا على هذه الكتب ومسيطرا عليها ومهيمنا. فربنا تكفل بحفظ القرآن الإيه؟ الكريم. فنحن نؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, ولازم يا أخواننا يكون لك ورد ولو صفحة واحدة تقرأها من كتاب الله, ويا حبذا لو قرأت في تفسير آيات القرآن الكريم. معظم الناس يقول لك أنا ختمت 4 ختمات 5 ختمات, طب يعني ايه يا عم الشيخ والعاديات ضبحة؟ مش عارف. يعني ايه القارعة؟ ما يعرفش ان هي من اسماء يوم القيامة. يعني ايه عبس وتولى ان جاءه الاعمى؟ من هذا الاعمى؟ فلابد ان نقرأ في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى قال نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين, وهذه الكتب هذه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله بها, هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين, كل أنبياء الله وكل المرسلين على الحق, ومن أراد أن ينجو في الدنيا والآخرة عليه إيه؟ أن يتبع الأنبياء. لذلك قال رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو في أول الحديث قال رسول الله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, يعني إلا من رفض. فتعجبت الصحابة, يعني من يرفض يا رسول الله دخول الجنة؟ فقال رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يطيع رسول الله دي في الجنة إن شاء الله, والذي يعصي رسول الله هذا في النار. فأسأل الله أن يرزقنا اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع يا سيدي, قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين, كل يا أخواننا من صلى صلاتنا هذه الصلاة التي نصليها, واستقبل قبلتنا وهي الكعبة المشرفة, وأكل ذبيحتنا, يعني ما ذبح إلا لله سبحانه وتعالى, لأن الذبح لا يكون إلا لله, أوعى تذبح لحد غير ربنا سبحانه وتعالى, ولا ملك ولا جن ولا إنس, الذبح يكون لمين؟ لله. وكذلك النذر, إذا قدمت نذرا فليكن نذرك لله سبحانه وتعالى. فإياك أن تحكم على أحد بالكفر, اوعى حد تشوف كده قدامك عاصي ولا يقوم بشيء يعني من المنكر, ولا واحد مثلا بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمرة ولا بيرتكب الفاحشة يزني ولا بيقتل وتقول هذا كافر. لا, اوعى الكلمة دي يعني احذفها من قاموسك, اجعلها بعيد عنك خالص. اوعى تحكم على حد بالكفر. ليه؟ قال رسول الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا اهي وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فهو الإيه؟ المسلم, طالما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإياك أن تكفره. إلا بقى لو استحل هذا الذنب, لو طلع علينا وقال إن الزنا حلال, لا ده يكفر, ده يكفر. بس برضو بعد ما يعلم وتقام عليه الحجة نقول له تعالى يا ابني أنت ليه بتقول إن الزنا حلال؟ ممكن يكون جاهل, مش كده ولا يعمل حج؟ ممكن يكون عنده شبهة, فلازم أعلمه الأول. لذلك الرجل صلى الله عليه رسول الله اللي هو تاه في الصحراء وتاهت منه الدبة بتاعته والأكل والشرب اللي كانوا عليه, يعني ميت ميت, وحفر حفرة تحت شجرة ووضع نفسه فيه ينتظر الموت, ما هيعيش إيه؟ ما خلاص ما كده كده ميت. وفجأة وجد الدابة وعليها الإيه؟ الطعام والشراب. فماذا قال؟ أخطأ. قال اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ ربك. قال له أنت معايا ولا مش صاحي ولا مش صاحي؟ قال اللهم أنت إيه؟ عبدي وأنا ربك. ده يا أخوانا لو حد قال الجملة دي كده منه وهو واعي ده كافر. ما تقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك, يعني أنت ربي, أنت ربي ربنا يعني ولا إيه؟ وربنا هو العبد. هو الأمر اختلط عليه. أي وهي دي بقى, هو جهل. أيوة. أخطأ من فرحة. لذلك قال رسول الله أخطأ من شدة الفرح. هل هذا الرجل يا أخوانا نكفره؟ لا. لا, لأن هو إيه؟ من شدة الفرح أخطأ. فبرضو ما واحد يقول لك الإيه؟ الزنا حلال, الخمر حلال, القتل حلال, يا ابني ده ربنا أشياء ربنا حرمها. قال ولا تقربوا الزنا, وقال في الخمر فاجتنبوه. أنت ليه بتحل هذه الأمور؟ اسمع منه لعله يكون جاهل يكون ناسي. مش تكفروا على طول، لا، ومش انا ولا انت اللي نكفر، مش احنا، مش بتاعتنا ديت، مش ملعبنا، مش مطبخنا، احنا مالنا بالتكفير. فيا اخوانا نقول تاني، طالما ان المسلم بيقول ايه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا يكفر وان زنى وان زنى وان قتل وان سرق وان فعل ما فعل. اقول تاني، قال رسول الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. فهو الايه؟ المسلم. نحذر يا اخوانا من هذا الامر. قال ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام معترفين وله بكل ما قال واخبر مصدقين. هو بدل قال لا اله الا الله وشهد لله بالوحدانيه واتبع رسول الله وصدق رسول الله في كل ما جاء به، يعني نفذ امر الرسول وصدق اخبار رسول الله، خلاص، هل ده يكفر؟ لا. طب لو فعل المنكرات برضه مش ايه؟ لا يكفر، لا يكفر. واضح كده ولا ايه؟ طيب. قال ولا نخوض في الله، يعني لا تتكلم في الله بالباطل، اللي هو بقى يقول لك ربنا بيسمع زينا وله بصر مثلنا وربنا بينزل زينا وله رجلين زينا، لا، لا نخوض في الله سبحانه وتعالى. نقول ايه يا عم الشيخ انت؟ هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بتاني ديت بقولها كل مره، ليس كمثله ايه شيء وهو السميع البصير. لا نخوض في الله، نثبت ما اثبته الله لنفسه، قال بيسمع يبقى بيسمع، يبصر يبقى بيبصر، كما اخبرنا رسول الله وكما اخبرنا الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه والسلام. ولا نماري في دين الله بالباطل، ما تجادلش بالباطل، خلاص، كما قال الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ممكن طبعا تجادل اليهود، تجادل النصارى وتبين لهم خطاهم، هؤلاء النصارى الذين قالوا ان المسيح ابن الله وهذه الامور، لا، تبين ان الله واحد احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، خلاص كده، تجادل بالحق لكن لا تجادل بالباطل. قال ولا نجادل في القران، اياك ان تقول ان القران ده كلام سيدنا محمد، لا، القران هذا كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى كما اتفقنا. قال الله وكلم الله موسى تكليم، ربنا اتكلم سيدنا موسى، وموسى اسمه الكليم، يبقى الله يتكلم، الله يتكلم سبحانه وتعالى، اتكلم بالقران. طب بتكلم ازاي؟ ليس كمثله شيء، واضح كده؟ ونشهد انه كلام رب العالمين. طب سؤال، القران هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ قلناها قبل كده دي، القران كلام الله مخلوق ولا لا؟ لا، القران كلام الله، القران ليس بمخلوق، لو قلت القران مخلوق يبقى الله مخلوق وهذا كلام باطل، فالقران كلام الله ليس ايه؟ بمخلوق. والامام احمد بن حنبل عذب في هذه المحنه عذابا شديدا، وثبت رضي الله عنه على قوله ان القران كلام الله ليس بمخلوق، خلاص. قال نزل به الروح الامين، من الروح الامين؟ سيدنا جبريل، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى اله اجمعين. يبقى سيدنا جبريل سمع القران من مين؟ من الله، وبلغ جبريل القران لمين؟ لسيدنا محمد. يبقى ربنا تكلم بالقران وسمع القران منه جبريل، ثم انزل جبريل القران على مين؟ على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. كلام الله غير ايه؟ غير كلامه وكلامك، كلامي وكلامك مخلوق، لكن كلام الله ليس بايه؟ بمخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين اتفقوا على ماذا؟ على أن القرآن كلام الله، السلف والخلف أجمعوا على أن القرآن كلامه الله، فكنا نقبل على القرآن الكريم، ويبقى ليك ورد صباح أو مساء تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، يعني نور قلبك بالقرآن، عمر قلبك بالقرآن، قالك القلب اللي مش فيه قرآن كالبيت الخارب. هسألك سؤال، البيت الخارب دوت ما الذي يسكن فيه؟ اللي بيسكن في البيت الخربان؟ العفاريت، صح يا عثمان؟ والحيات والتعابين، برضه القلب اللي مش فيه قرآن كالبيت الخارب. أنت اسأل نفسك كده، أنت حافظ إيه من القرآن الكريم؟ لو صادف الأمر ودخلوك تصلي إمام بالناس هتقرأ إيه؟ ممكن تحصل معاك، مفيش إمام، فاضل يا عم الشيخ، فاضل يا أستاذ صلي، هتقرأ بإيه؟ ابنك حافظ إيه من القرآن؟ فين الكتاتيب وفين شغل زمان؟ يا ريت نرجع نعلم ابنائنا القران الكريم كلام الله. لكن تلاقي الولد في ثالثه اعدادي والله ما حافظ حاجه, وفي الثانوي العام ومش حافظ حاجه. طب هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال, واختم بقى, هختم بهذه الجمله ان شاء الله, ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. دي قلناها دي صح, هنعيد ثاني, اوعى تكفر حد من اهل القبله ما دام بيصلي صلاتنا ويستقبل الكعبة الشريفة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخواننا دوت ليس بكافر, ليس بكافر. طب عم الشيخ يعني بيقوم بكبائر نعم, ولو في ضلال, بقول لك بيرتكب الزنا, بيقتل, بيسرق, ماشي, بيستغيث بغير الله, بينذر لغير الله, بيذبح لغير الله, هل ده كافر؟ لا, مش كافر. مين اللي يحكم عليه بالكفر؟ ده مسلم, ممكن يبقى جاهل, ده جاهل يعلم, ده يعلم يا اخواني. نقول له يا عم كده غلط وكده حرام, واذا سالت فاسال الله, واذا استعنت فاستعن بالله, يعلم خلاص. اما لو استحل هذه الامور, ده مثلا القتل ده حلال او الخمر ده حلال, لا, ده نقول له تعالى ونعلمه انت بتقول ليه حلال, لعله جاهل, لعله ناسي. يبقى اخواني عايزين نفرق, نختم بيها ان شاء الله, نفرق بين حاجتين. ممكن اقول ايه, اللي بيشرب الخمر ده او اللي بيستحل الخمر ده كافر, اللي بيقول ان الخمر حلال ده كافر, اقول كده بالعموم. لكن ما ينفعش اقول فلان ده هو كافر. تاني, في مثال تاني, أو شخص هو الله يفتح عليه, اقول ايه, اللي بيقول اللي حاجه عامه اهو, اللي بيقول القتل حلال ده يكفر. لكن واحد قاتل قدامي, هل اكفره بعينه؟ لا, لعله قلنا جاهل, لعله ناسي, لعله في عنده في راسه شبهه ستر رسول الله. هي نفس القصه كده. يبقى اقول في العموم, مثلا اللي بيستغيث بغير الله, اللي بيطلب شيء من غير الله, مثلا ده كافر في العموم كده. لكن لقيت واحد قدامي بيطلب حاجه لا يقدر عليها الا الله, بقول مثلا يا فلان اغفر لي ذنوبي. يا فلان اغفر لي ذنوبي, ومن الذي يغفر الذنوب؟ الله. هل اقول ان فلان ده هو كافر؟ لا, ده اجيبه واعلمه واحده واحده واقول له يا ابني لا يغفر الذنب الا الله, واسال الله, واستعن بالله. واضح كده يا اخوانا ولا كلام فيه خفاء؟ واضح كده؟ طيب, واوعى تتكبر على حد من العصاه, كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. النبي عليه الصلاه والسلام قال قصه كده غريبه, اخين قاعدين في بيت واحد, اخ ربنا يعني اكرمه وبيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا متدين يعني, والاخ الثاني عايشه كده ايه بالطول والعرض, بيشرب وبيعمل وماشي ومبهدل الدنيا. فدايما الاخ اللي هو يعني الطائع دوت ينصح اخوه العاصي, يقول له يا ابني والجنه والنار, ويصلي واسلك طريق الله وهكذا. المهم في يوم من الايام غضب هذا المتدين, غضب على اخوه العاصي, اتضايق عليه يعني, قال له انا كل حبه انصحك وانت مش ايه, مش هنا, والله لن يغفر الله لك. قال له كده, قال لاخوه كده, اخوه, قال لاخوه العاصي. يبقى الطائع قال للعاصي ايه, والله ربنا ما ايه, ما يغفر لك. فغضب الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام, وقال الله, وعزتي وجلالي لاغفرن لهذا العاصي ولادخلن هذا الطائع النار. شوف حديث على وسط السلام, الطائع ده هو دخل فين؟ دخل النار, والثاني العاصي ده هو دخل الجنه. اللي حصل ليه؟ لان هذا الطائع تكبر, شاف نفسه. هو مين اللي يحكم على حد يقول له والله ربنا ما يغفر لك, وانت مين وانت ربنا يا اخي؟ فاوعى تتكبر على حد عاصي, ودع الخلق للخالق, دع الخلق للخالق. لا تحكم على أحد بجنة ولا بنار, هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. قال, ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. ونقف عند هذه الجملة ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها, ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف كل مريض مسلم, وعاف كل مبتلى مسلم, واجعل مرضهم يا ربي في ميزان حسناتهم. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين, انزل على قبورهم الضياء والنور, والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركة ولا من هذه الوجوه الطيبة النيرة. اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد في الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نحبه فاحشرنا معه يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل أهل غزة من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام والإيمان وجميع بلاد المسلمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.